بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن بعض النماذج التي أوردها قائد المسيرة القرآنية حول السيرة النبوية والدروس والعبر المرتبطة بها، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها الموقف الصحيح الصادق المخلص من النبوة وكيفية التعامل معه. طبعا القرآن الكريم يشير إلى هذه الناحية كما يشير إلى الناحية المعاكسة، وسنتناول إن شاء الله كلا الجانبين، ونبدأ بالجانب الأول وهو النبوة، ما سميته بالنبوة والمخلصون الصادقون المحبون إلى آخره، والذين أول من مثلهم طبعا الإمام علي كيف كان يتعامل مع رسول الله، الصحابة المنتجبين كيف كانوا يتعاملون مع رسول الله، وهكذا الصادقين من هذه الأمة معاملاتهم طيبة المحترمة إلى آخر كل ما يتعلق بهذه بالنبوة وتقديسها وتكريمها وتعزيرها وتوقيرها وتعظيمها ومحبتها واتباعها في كل شيء وعدم تقديم شيء عليها. سنتناول إن شاء الله هذه الأمور، وأولها طبعا الله تعالى أولا أشار إلى هذه المعاني، منها قوله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الآية الكريمة تؤمن أو تبين كيفية التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وأولها طبعا الإيمان به، والإيمان كما يعني الاعتراف يعني كذلك الإذعان والاتباع، كذلك تعزروه يعني تقدروه تحترموه وتوقروه كذلك. ثم قال بعدها: وتسبحوه بكرة وأصيلة، أي تسبحون الله سبحانه وتعالى بكرة وأصيلة. ومنها ما ورد في القرآن الكريم من النهي على أن يقدم أحد رأيه عليه أو يعقب على ما يذكره، طبعا لأن هذا دليل على عدم الاحترام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ومنها في القرآن الكريم ما ورد في النهي عن أن يتجاوز أحد حدوده أو يتساهل في طاعته، كما قال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومنها ما ورد في اعتبار طاعته سببا للفوز بالدرجات العالية، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومنها ما ورد في اعتبار طاعته مثل طاعته تعالى، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يعني في هذه الآيات جميعا الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله، ثم الله تعالى يخبر أن هؤلاء الذين يطيعون الله والرسول مع الذين أنعم الله عليهم بحسب درجاتهم، طبعا الطاعة لها درجات ولها مراتب مختلفة، فذلك المطيع سيكون مع الذين أنعم الله عليهم أيضا بحسب درجاته، قد يكون مع النبيين، قد يكون مع الصديقين، قد يكون مع الشهداء إلى آخره بحسب التزامه بحسب درجة إخلاصه. كذلك ما ورد في اعتبار طاعته السبيل الوحيد لإثبات محبة الله، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كذلك ما ورد في الدعوة للصلاة عليه، كما قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وغيرها من الآيات الكريمة التي تدعو إلى الاتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وآله وتعزيره وتوقيره واحترامه واستعمال كل الوسائل لتعميق الصلة به. وهكذا تحدث قائد المسيرة القرآنية عن مظاهر أو الأمور التي على المخلصين أن يقوموا بها أو يقوم بها المخلصون تلقائيا. ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي عند حديثه عن الاتباع الصادق في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله ببيان عظمة نعمة الله على عباده برسوله. طبعا هذه أول مقدمة، وهي أننا إذا عرفنا نعمة الله علينا نحسن التعامل مع النعمة. يقول: فمن أول ما يركز عليه القرآن هو هذا، أن نستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى أنها نعمة عظيمة وأنه تكريم كبير. بحسب يعني نحن تأتينا النعم فنتعامل معها بطريقة خاصة، فرسول الله صلى الله عليه وآله هو أكبر النعم وأعظم النعم، فلذلك بمقدار تعظيمنا للنعمة بقدر احترامنا وتقديرنا لها. مثلا إذا كان الشخص لديه مثلا صندوق مثلا ألماس مهم ويخاف أن يسرق منه، فتجده يخفيه وتجد التعامل معه بحذر شديد، هكذا نعمة تعاملنا مع رسول الله، بل هي أعظم بكثير. رسول الله أعظم الكنوز، أعظم النعم، فلذلك نحذر أن نسلك أي سلوك أو نتصرف أي تصرف خاطئ قد يسلب منا هذه النعمة من حيث لا نشعر، لأن نعمة الاهتداء به، نعمة السير على خطه، نعمة كوننا من أمته، هذه نعمة محاطة بشروط، من لم يطبقها فسيحرم من هذه النعمة، وسيحرم من هذه التبعية، وسيحرم من شرف الانتساب إليه، انتساب إلى أمته. ثم ذكر، قدم السيد عبد الملك لهذا أيضا بما تتعامل به الشعوب مع زعمائها رغم جرائم. قال يعني هذا الأمر ليس قاصرا فقط على كونها نعمة، بل حتى عندما نجد الشعوب نجدهم يتعاملون مع الزعماء والقادة سواء كانوا سياسيين أو دينيين باحترام. يقول: مختلف الأمم قد يفخرون بزعماء ورموز، بعضهم لهم سجل إجرامي شنيع، بعضهم لم يقدموا إلا الضلال ولم يقدموا إلا الباطل، بعضهم سلوكهم سجلهم السلوكي والعملي مشين ومخزن. هذا في الواقع. فقال يعني الذين ينكرون ربما ذلك التعامل المخلص فلينظروا أولا إلى هؤلاء الذين يضعون قلوبهم ويضعون كل حياتهم وكل مواقفهم عند زعماء لا يستحقون ذلك. ثم ذكر نعمة الله تعالى على المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وآله وصفاته العالية، فقال: أما الله سبحانه وتعالى فقد من علينا وبعث فينا رسولا من عنده حلقة وصل به، أكمله وأعده وجعله على مستوى عظيم، وقدم إلينا خير ما نسير عليه في هذه الحياة بما لا يماثله شيء مما يمكن أن يقدمه أي بشر آخر. فإذا نجد أن هذه من أول المسائل التي علينا أن نستوعبها، هذه النعمة كما يقال أن تقدير النعمة هو الأساس للتعامل التقديري معه. هكذا القرآن الكريم عندما قبل أن نقرأه نعلم أنه كلام الله، وأنه هداية الله، وأنه نور الله، وأنه البصائر التي نستبصر بها، وأنه الكتاب الذي يدلنا على الفوز الأعظم، وأنه الكتاب الذي يدلنا على نجاتنا في الدنيا والآخرة. طبعا عندما ننظر إليه أولا بهذا الاعتبار نقرأه ونحن نقدر ما فيه ونقدر كل كلمة فيه، بخلاف ما لو نصحب قراءتنا هذه المعاني. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الإشارات والتصريحات الدالة على منزلة رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: ثم نجد الحديث واسعا في القرآن الكريم عن الرسول، عن منزلته، عن عظمته، عن حرصه على هدايتنا، والكلام طبعا يطول في ذلك. القرآن الكريم يتحدث كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يغرس فينا هذه المعاني. يعني بمجرد أن يقرن الله تعالى طاعته بطاعة رسوله، هذه وحدها كافية للتدليل على هذه العظمة وكيفية التعامل معه. ثم ذكر كيفية التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وفق ما ورد في القرآن الكريم، فقال: نجد الحديث في القرآن الكريم عن كيفية العلاقة بهذا الرسول، لأن هذه مسألة ذات أهمية كبيرة من ثمار وفوائد أن تستوعب عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وما يعنيه لنا رسول الله. من ثمار ذلك هو أن تكون علاقتك برسول الله علاقة قوية، علاقة يعززها الوعي الكبير، المعرفة الكبيرة برسول الله صلى الله عليه وآله، بكماله العظيم، بدوره، بمسؤوليته، وبكيفية هذه العلاقة ما بينك وبينه، ما بينك كمسلم تنتمي للإيمان، وما بين رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر مظاهر العلاقة مع رسول الله، وحدها البسيط وحدها المثالي. العلاقة مع رسول الله كما ذكرنا درجات مختلفة بحسب الإيمان، بحسب التقوى، بحسب الإخلاص لهذا الدين. وبالتالي يكون علاقتنا مع رسول الله هي المعيار الذي نزن به درجة إسلامنا ودرجة إيماننا. قال: حالة الإقرار العام والإجمالي برسول الله بأنه رسول الله، والتي نعبر عنها بشهادتنا: أشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. حالة الإقرار هذه هي ضرورية، هي بداية هذا الإيمان وعنوان هذا الإيمان. ولكن هذا الإقرار الإجمالي لا يكفي، لا يكفي، بمجرد هذا الإقرار لا تتعزز علاقتك برسول الله إلى المستوى المطلوب، الذي تكون ثمرته الاقتداء والتأسي والاتباع بكل رغبة، بكل اعتزاز، بكل شوق، للتسليم له تسليما مطلقا، وبمحبة، بكل إيمان، بكل يقين. وهذه المشكلة عانى منها البعض من المسلمين حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني أن يشهد أن محمد رسول الله ثم يتعامل معه بطريقة باردة، يعني ليس فيها حماسة، ليس فيها شوق، ليس فيها محبة، فإذا ما طبق أوامره كذلك طبقها ببرودة، ولا يجد في نفسه، يعني ربما يجد في نفسه كما ذكر الله تعالى حرج مما قضى أو مما دعا إليه. فذلك كله دليل على الضعف الشديد للإيمان، والذي قد يصل إلى حد النفاق، لأن المنافقين أنفسهم كانوا إذا رأوا رسول الله قالوا: نشهد إنك لرسول الله. والله تعالى كذبهم في تلك الشهادة باعتبار أنها لم تنبع من قلوبهم، هي فقط مجرد كلمات رددوها بألسنتهم ليزينوا صورتهم الظاهرية، ولكن صورتهم الباطنية كانت مظلمة وكانت خرابا. ثم ذكر بعض ما ذكره القرآن الكريم عن مظاهر العلاقة السيئة برسول الله صلى الله عليه وآله، وحذر منها، فقال: البعض من المسلمين كانوا يشهدون بأنه لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ويقرون برسالة رسول الله، ويشهدون برسالة رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم عندما نقرأ في القرآن الكريم، والقرآن تتوجه الآيات فيه، يخاطبهم الله بما فيه تأديب لهم، بما فيه تنبيه لهم على قصورهم في علاقتهم برسول الله، سواء على مستوى احترامهم له، طريقة التعامل معه، مستوى اتباعهم له، مستوى التزامهم، مستوى استجابتهم، مستوى تفاعلهم على المستوى العملي في ميدان العمل مع رسول الله. عندما نتأمل في ذلك ندرك أهمية أن نعزز علاقتنا الإيمانية برسول الله. القرآن الكريم يذكر هذه النماذج حتى نجتذبها، وسنذكرها إن شاء الله عندما نتحدث عن أن النبوة والمعاندين الذين لا يعطونها حقها من التقدير والاحترام والتبجيل. الله تعالى ذكرهم في مواضع مختلفة من القرآن الكريم. يقول: عندما نتأمل في ذلك ندرك أهمية أن نعزز علاقتنا الإيمانية برسول الله حتى تكون بالمستوى المطلوب، بالمستوى الصحيح الذي ينبغي أن تكون عليه بحكم إيماننا وانتمائنا للإسلام. طبعا بناء على هذا سنذكر في هذه الحلقات بعض النماذج مما ذكره قائد المسيرة القرآنية حول كيفية تعامل المخلصين مع رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هذه آيات ذكرت، أو هذه النصوص التي ذكرناها، كلمات سيد عبد الملك تبين هذه الضرورة، ضرورة التعامل المخلص مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وتجنب كل ما لا يتناسب مع الإخلاص، مثل ما الصلاة لها شروط حتى نصلي الصلاة الصحيحة، الصيام له شروط وله أركان حتى نصوم صوما صحيحا، فهكذا بالنسبة للتعامل مع رسول الله هناك شروط وهناك أركان وهناك كما يقال نواقض تنقض هذه العلاقة وتفسدها، وهناك ما يزيد شروط كمال كما يقال، محسنات، بحيث هذه العلاقة تزداد قوة وتدل على قيمة صاحبها. طبعا كل هذه الأمور واردة في القرآن الكريم، لأن علاقتنا برسول الله هي علاقتنا بالدين، بل هي علاقتنا بالله. بقدر توثيق علاقتنا برسول الله تكون علاقتنا بالله، وبالتالي تكون علاقتنا بالالتزام الحقيقي بالدين. طبعا التزام سواء على المستوى الظاهري أم على المستوى الجواني الداخلي والذي تعبر عنه المشاعر والتقدير ونحوها. والحمد لله رب العالمين.